والحاصل من ذلك أن المؤمن ينبغي عليه أن ينتبه للأمثال وينظر ما حوته من العلم. مثلا هذا المثل كما شرحه ابن كثير رحمه الله وأفاض فيه يدل على أن الإنسان ينبغي عليه أن ينظر في المثل ودلالته ويفقه، وعلى حسب فقهك للمثل ومعرفتك ما فيه ينفتح لك من المعاني شيء كثير. مثلا هنا قال تعالى: مثلهم أي المنافقين كمثل رجل استوقد نارا، استوقد نار حتى أضاءت، فنال ما فيها من النور ونال ما فيها من الدفء، وأيضا استفاد منها في طهي الطعام وغير ذلك. النار فيها منافع عديدة وأيضا فيها ضرر. ثم أخبر أن هذه النار التي استوقدها وانتفع منها في أول الأمر ذهب ما بسبب فعله السيء، ذهب ما فيها من النفع وبقي ما فيها من الأذى. أذهب الله عز وجل عنه نفعها وضياءها وأبقى له ضررها وشرقتها. قال: فلما أضاءت ما حوله وأبصر ورأى وانتفع في بداية الأمر ذهب الله بنوره. أذهب النور والضياء وأبقى الإحراق، ما قال أذهب الله عز وجل نارها، وإنما قال ذهب الله بنوره. ويمكن أن تستدل بهذه الآية على مسألة القدر، من الذي أذهب النور؟ الله. إذن هذه الدليل على القدر، قد ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الظلمات ظلمات في الدنيا، فقلوبهم تعيش في ظلمة لا يعلمها إلا الله، اضطراب. مثل المنافق كمثل الشاة العائر بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. وظلمات في قبورهم، فإنهم يعيشون في قبورهم في ظلمة بخلاف أهل الإيمان، فإن الله عز وجل ينور لهم قبورهم. وظلمات يوم البعث كما قال الله عز وجل: ويوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أما الكفار فإنهم يعيشون في ظلمة. ثم قال: صم. طبعا وتحت هذا كلام وتحته أمور يمكن للإنسان أن يعيشها، يمكن أن يعرفها أو يمكن أن يعيشها، فمعرفتها علم، والعيش معها عيش مع القرآن تجعل في قلب الإنسان ضياء وفراسة ونورا، يمكن أن يشاهد من صرع صرع النفاق، ويمكن أن ينظر في نفسه هل هو أيضا من صرع النفاق أم لا. ثم قال: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وتحت هذا من الدلالة والربط بالنفاق الشيء العظيم، فالمنافق ليس كالفاجر، الفاجر يمكن أن يرجع، أما المنافق فقل أن يرجع إلى الإيمان لأنه تركه عن معرفة، وأيضا لأن الله عز وجل أصم قلبه وسمعه وبصره وكذلك أيضا قلبه وطبع على هذه، فهو لا يرجع.